بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنن الوضوء: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا أنفقة وباقي شعور الوجه. نعم، من السنن تخليل اللحية، من السنن تخليل اللحية، والإمام أحمد نص على أن هذا سنة وفعله، واستدل بحديث عثمان أنه كان يخلل لحيته، أنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، وبفعل الصحابة، وبفعل الصحابة. وقد نص الإمام أحمد على أن تخليل اللحية يجوز أن يكون مع غسل الوجه، ويجوز أن يكون مع مسح الرأس. فإن شئت أن تخلل مع غسل الوجه كما هو المتبادر، وإن شئت أن تخلل مع مسح الرأس كما هو غير المتبادر، لكنه نص رحمه الله على جواز الأمرين. ثم بدأ المؤلف بما يسمى بصفة التخليل، لكن قبل هذا يقول المؤلف: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. هذا يندرج تحت أصل فقهي، عفوا يعني قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، قاعدة أصولية. تخليل اللحية، نحن نقول تخليل اللحية سنة، هذا الفرع يندرج تحت قاعدة. صحيح، أحسنت. أو نقول بعبارة أخرى: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، وهي بمعنى يدل على الاستحباب، لكن هم قالوا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. أحسنت، إذن هذا من أمثلة هذه القاعدة. أما الصفة فيقول المؤلف: يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها. هذه الصفة نص عليها أحمد، وهي موجودة في حديث أنس مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سئل الإمام أحمد عن هذه الصفة فأجاب بهذا الجواب. طيب، ومن سننه تخليل الأصابع. نعم، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة أن باقي الشعور كاللحية يسن أن تخلل، باقي الشعور كاللحية يسن أن تخلل، يعني يبدو أنه قياسي، يعني لا أظن أنه يوجد في السنة المرفوعة ما يدل على هذا، ولا أذكر، أنا لا أنفي النفي هذا يحتاج، ولا أذكر حتى عن الصحابة، ولا أذكر حتى عن الصحابة، لكن يعني يرون أن باقي الشعور شعور الوجه حكم تعامل معاملة اللحية. ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس. نعم، يقول: ومن سننه تخليل الأصابع. تخليل الأصابع عند الحنابلة سنة لحديث دقيق، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. تخليل أصابع الرجلين رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه سنة، رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه سنة. أما تخليل أصابع اليدين فعن أحمد روايتان: الأولى أنه سنة وهو المذهب عليه جماهير الحنابلة، وهؤلاء استدلوا بدليل واضح وهو عموم حديث لقيط. الرواية الثانية عن أحمد أن تخليل أصابع اليدين ليس بسنة، وأن الحديث لا يتناوله، ودليل هذه الرواية ما هو؟ صح هذا المعنى، دليل هذه الرواية قالوا أن أصابع اليدين مكتفية بتباعدهما فليست بحاجة للتخليل. و يعني المتوافق مع عموم الحديث لا شك أنه الرواية الأولى، لكن نحن يعني ليس هذا محل. لكن الآن نقول أنه السنة عند الحنابلة تخليل أصابع القدمين بلا نزاع، تخليل أصابع اليدين في أصح الروايتين، في أصح الروايتين. ثم قال، قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد. لماذا قالوا في الرجلين آكد؟ لأنها ألصق من اليدين، لأنها ألصق من اليدين، فلهذا جعلوه آكد، بمعنى أن خلاصة مذهب الحنابلة أنه يستحب في اليدين والرجلين، لكن حتى الحنابلة يرون أنه آكد في القدمين. يقول: ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى. أما كونه بالخنصر فهذا لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بخنصره صلى الله عليه وسلم. وأما أنه خنصر اليد اليسرى فلأن اليد اليسرى موضوعة في الشرع لإزالة الأذى، وفي اليسرى بالعكس، يعني في اليمنى يبدأ من الخنصر إلى الإبهام، وفي اليسرى العكس. ودليل الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، وهذا من التيمم، وهذا من التيمم. ثم قال: وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. هذه طريقة التخليل في أصابع اليدين، وهو يعني قد يكون هذا متبادر لدينا أنه إذا أراد أن يخلل أصابع يديه فكل يد أصابعها ستخلل أصابع اليد الأخرى. يقول رحمه الله تعالى: فإن كانت أو بعضها متسقة سقط. نعم، يسقط لأنه لا يوجد ما يخلل، يسقط لأنه لا يوجد ما يخلل في هذه الصورة، ولا يوجد مكان يحتاج إلى زيادة تنقية وتنظيف. لقينا في مسألة تتعلق بالأصابع، وهي مسألة الخاتم هل يحركه أو لا، ولم يذكره المؤلف وإن كانت لصيقة بهذه القضايا. خلاصة مذهب الإمام أحمد وهو منصوص عنه رحمه الله أنه إن كان الخاتم ضيق جدا يظن عدم وصول الماء إليه فإنه يحركه، وإن كان واسعا يظن أن الماء يدخل من خلاله فإنه لا يجب عليه أن يحرك الخاتم. قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان ضيقا لا بد أن يحركه، وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزاءه. وقد روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. فهذا خلاصة المذهب، وخلاصة أيضا المنصوص عن الإمام أحمد بهذا التفصيل. نعم، اقرأ. ومن سننه التيامن بلا خلاف. ومن سننه التيامن بلا خلاف، من سنن الوضوء التيامن، يعني البدء بالأيمن من الأعضاء المغسولة، وهذا بلا خلاف، وهذا بلا خلاف، ويدل عليه الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيده اليمنى وبرجله اليمنى، وأنه كان يحب التيمم في طهوره صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا خلاف فيه لكثرة ووضوح ووفرة الأدلة. وبناء على هذا لو غسل الأيسر قبل الأيمن صح، لو غسل الأيسر قبل الأيمن صح. وهذه هي الرواية المشهورة، هذه هي الرواية المنقولة عن الإمام أحمد، ولا توجد رواية أخرى. لكن الرازي في تفسيره حكى عن الإمام أحمد أن التيامن واجب، والحنابلة شذذوا هذه الرواية وجعلوها منكرة ولا تصح عن الإمام أحمد، وهذا صحيح، وهذا صحيح، هذه رواية شاذة بشهادة العارفين بكلام الإمام أحمد. ثم الرازي رحمه الله يعني ليس ممن أو ليس من شأنه أن يعرف الروايات بالتفصيل عن الإمام أحمد، فالخطأ عليه وارد في هذا الباب، فالخطأ عليه وارد في هذا الباب. الحاصل أن هذه الرواية لا قيمة لها، وأظن أن الرازي يعني أخطأ أو فهم شيء آخر أو لم يستوعب كلام الإمام أحمد إلى آخر أسباب الأخطاء في فهم كلام أحمد. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. ومن سننه نعم. وأخذ ماء جديد وبعد مسح وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار الخرقي والقاضي وابن قدامة أن أخذ ماء جديد للأذنين سنة، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واستدل بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا، في حديث عبد الله بن زيد أنه كان يأخذ صلى الله عليه وسلم ماء جديدا، ولكن الإمام أحمد استدل بأثر ابن عمر فكأنه يشير إلى ضعف الرواية المرفوعة، كأنه يشير إلى ضعف الرواية المرفوعة. القول الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يسن أخذ ماء جديد، وهذا اختيار القاضي، فالقاضي له اختياران، اختار الرواية الأولى واختار الرواية الثانية، لكن كل واحدة في كتاب، لكن كل واحدة في كتاب. واختيار الماجد وجماعة وابن قاضي الجبل الشيخ تقي الدين التي هي الرواية الثانية أنه لا يستحب، ودليل هذه الرواية الظاهر وهو أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا، لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا، بل قالوا لو صحت الرواية لحملناها على أنه أخذ ماء جديدا لأنه لم يبقى في يده ماء، لأنه لم يبقى في يده ماء لا لأنه سنة. فهؤلاء يرون أن هذا ليس سنة يعني مطلقا بسبب كثرة الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا، بل لا يوجد حديث فيه أنه أخذ ماء جديدا إلا حديث ضعيف. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، ما هي؟ لا قد تكون لكن مسألة ألصق بمسألتنا. هذه المسألة هل يأخذ ماء جديدا لأذنيه مبنية عند الحنابلة على مسألة أخرى، وهي هل الأذنان من الرأس أو لا. كيف مبنية؟ بمعنى إذا قلنا إن الأذنين من الرأس فعلى هذه الرواية هناك خلاف هل يأخذ ماء جديدا أو لا، أما إذا قلنا أنهما ليس من الرأس فإنه لا بد أن يأخذ ماء جديدا، واضح؟ فهي مبنية عليها. وأما مسألة هل الأذنين من الرأس أو لا ففيها عن أحمد ثلاث روايات. الرواية الأولى أن الأذنين من الرأس، وهذا استدلوا بحديث الأذنان من الرأس. الرواية الثانية أنهما عضوان منفصلان، عضوان منفصلان. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد ما هي؟ ما هو إما من الرأس أو ليست من الرأس؟ أيوة صحيح، ما أقبل منهما. الرواية الثالثة أن ما أقبل منهما فمن الوجه ويوصل مع الوجه، وما يعني وقفاهما من الرأس ويمسح من الرأس، أو ظهرهما من الرأس ويمسح مع الرأس. ثلاث روايات في هذه المسألة، لأنه لا يوجد نص صريح، وهي المسألة يعني ليست واضحة بالشكل يعني. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومجاوزة محل الفارض. قبل أن أنتقل بس أريد أن أقرأ لكم كلام الإمام أحمد في مسألة مسح الأذنين. يقول أحمد في الرواية المشهورة التي عليها المذهب وعليها الجمهور من الحنابلة، قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. كان ابن عمر يأخذ لأذنيه ماء جديدا. فهذه فتوى الإمام أحمد مع استدلاله رحمه الله. يقول: ومجاوزة محل الفرض، يستحب عند الحنابلة أن يجاوز محل الفرض إذا أراد أن يغسل، ودليلهم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا في الصحيحين، وهذا في الصحيحين. بناء على هذا الحديث يعني يرى الحنابلة أنه يستحب أن من جملة مسنونات الوضوء عندهم تجاوز محل الفرض، تجاوز محل الفرض. نعم. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة سنة، لما جاء في حديث علي وعثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فالغسلة الثانية والثالثة سنة. وأما أنها سنة وليست واجبة فالدليل عليها ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هذا الحديث الصحيح، توضأ مرة مرة. فإذا جمعنا حديث ابن عباس مع حديث عثمان وعلي تبين صحة قول المؤلف ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها. تكره الزيادة على الثالثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وقيل بل الزيادة محرمة لأن الحديث يدل على المنع، التعدي والظلم والإساءة هذه أوصاف للمحرم. ويؤيد هذا يعني ويؤيد هذا القول للحنابلة قول الإمام أحمد: لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى. قول الإمام أحمد: لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى. فهل يفهم من هذه الرواية التحريم؟ قد يفهم منها التحريم، لكنهم لم يقولوا رواية، هم قالوا قول في المذهب أنه، ثم يستدلون بهذه العبارة، فقد نفهم منها أنها رواية أو أنه قول يؤيده ظاهر كلام الإمام أحمد، والقول بالتحريم متوجه جدا، لا على أصول أحمد ولا على ما تقتضيه الأدلة. يقول: ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني إذا شك في عدد الغسلات هل الغسل مرة أو مرتين أو ثلاث فإنه يعمل بالأقل، لأن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه، لأن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه. فإذا إذا كان هذا هو الأصل فإنه يعمل بالأقل، فإذا شكها الغسل مرة أو مرتين فإنه يزيد، يعني إذا كان يريد أن يغسل مرتين وشكها الغسل مرة أو مرتين فإنه يزيد غسله. يقول رحمه الله تعالى: ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لحديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والثنتان أفضل لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، والثلاث أفضل لما تقدم من حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، فالتفاوت بين أعضاء الوضوء لا حرج فيه. بل هو يقول الشيخ هنا لم يكره، ولو قيل أنه سنة أحيانا لم يبعد، ولو قيل أنه سنة أحيانا لم يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل مرتين وفاوت أحيانا، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يصح مسح العنق. مسح العنق على الصحيح من المذهب وعليه الجماهير وهو أصح الروايتين أنه لا يشرع، أنه لا يشرع، ولهذا قال: ولا يسن مسح العنق، لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على مسح العنق، ولأنه ليس من أعضاء الوضوء. وعنه رحمه الله يستحب، وعنه يستحب. هذه المسألة عالجها الشيخ أبو يعلى في كتاب الروايتين بطريقة جميلة، ويعرض الخلاف عن الإمام أحمد والروايات ويعلق وينقل، وكلام رائع جدا، وإن كان كلاما وجيزا مختصرا لكن يعني على طريقة المتقدمين في الإيجاز مع الاستيعاب وجودة يعني العرض. يقول الشيخ أبو يعلى في كتاب الروايتين وجهين: مسألة واختلفت يعني الرواية، هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه؟ فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه. ونقل جعفر بن محمد عنه وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري، يعني حديث ليس عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا، فلم يذهب إليه. قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة، يعني يقول الإمام أحمد لم يتوقف بل ضعف الحديث، وما نقله عبد الله من هذا التوقف التردد هو وهم. ثم قال أبو يعلى: ووجه الرواية الأولى ما روى عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأمر يده على القثاء. وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده، فقال: بلغنا عن ابن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبة، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلا. هذا الإمام أحمد يعني يقول هذا الحديث أكثر ما يعلل به أن يكون مرسل، وإذا كان مرسلا فنحن نستدل بالمرسل، هذا معنى كلامه. ثم قال أبو يعلى: ووجه الثانية أن العنق ليس من الرأس ولا يتبع الرأس في المسح، ولا يلزم عليه الأذنان لأنهما من الرأس. ففي سطر واحد ذكر الدليل وأجاب عن الإشكال، ويقول دليل الرواية الأخرى التي ترى عدم مشروعية مسح العنق أن العنق ليس من الرأس، وإذا لم يكن من الرأس فلا يشرع أن يمسح، فإن اعترض على هذا الاستدلال بالأذنين فإن الأذنين من الرأس. واضح؟ وبهذا انتهى، يعني ذكر الخلاف والخلاف في الحديث، وبين المقصود عن الإمام أحمد في أسطر الحقيقة يسيرة. من وجهة نظري أن طريقتهم في سياق الخلاف رائعة جدا، مختصرة وفيها فوائد ولا فيها تطويل إلى آخر. يقول رحمه الله تعالى في آخر عبارة في الباب: ولا الكلام على الوضوء، يعني بل يكره، يعني بل يكره. لكن الكراهة هنا فسروها، الكراهة هنا فسروها بأنها خلاف الأولى، قالوا يكره ولكن الكراهة هنا هي خلاف الأولى. قوله ولا الكلام على الوضوء فيكره عند الحنابلة أن يتكلم أثناء الوضوء، قالوا إلا إذا كان بالذكر، إلا إذا كان بالذكر، فإذا كان بالذكر فلا حرج. وعلى هذا يكره مطلقا ما لم يتحدث بذكر الله، وقد يريدون بقولهم إلا بالذكر يعني الذكر المخصوص، وقد يريدون جواز الذكر عموما أثناء الوضوء. بهذا تم باب السواك وسنن الوضوء، ونكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.